أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل من قدم له العلماء كتابا يعد تزكية له؟ كيف؟ هل من قدم له العلماء كتابا يعد تزكية له؟ إن شاء الله. أنا لا أقدم لكتاب صاحبه متلوث، وأسأل الله أن يثبتني على ذلك، واشهد ربي ومن حضرني وإياكم أيها الحضور والمستمعون من ملائكته الكرام، وأشهدكم أنتم، نعم، أني لا أقدم لهؤلاء، نعم. لكن قد ينطلي لنا بعض المتفننة في الحزبية والعداوة، الحزبية بدعة، عداوة أهل السنة، قد يكتبون كتابا كل ما في حق، فبعض أهل العلم لا يتفطن فيقدم له، لكن أنت القارئ مسؤول عن ذلك، فتبين بأنها صاحب هذا الكتاب لا يستحق مقدمة ذلك الشيخ، وعليك أن تبين حسن ظنك بالشيخ المقدم ما دام أنه سلفي.